المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمد وأوفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإني في فاتحة هذا اللقاء لأشكر لمعالي مدير الجامعة الدكتور محمد السالم الدعوة الكريمة للالتقاء بكم، كما أشكر أصحاب الفضيلة وكلاء الجامعة وفضيلة عميد هذه الكلية على الترحيب والعناية. ولا شك أن بذل العلم الشرعي وبذل النفس فيه بما يناسب المقام والحال من أعظم قربات إلى الله جل وعلا. فطالب العلم في علمه وتعلمه وتعليمه حتى في نفسه يؤجر على ذلك، ويعظم الأجر بحسب المقاصد واللوازم المترتبة على ذلك. لهذا جاء هذا الالتقاء بهذه السلة الكريمة من حملة العلم الشرعي من طلاب الجامعة، وخاصة طلاب كلية الشريعة الذين هم حملة مشاعل العلم ونور العلم إلى الناس. وما أحسن قول الحسن البصري رحمه الله تعالى وهو يخاطب القراء، يعني طلبة العلم في البصرة، وهو يقول لهم: يا ملح الأرض لا تفسدوا، يعني بذلك أنهم هم الأمل في حمل اللواء، وهم الذين سيفصلون الحاضر بالماضي، وهم الذين إذا صلحوا في العلم والعمل فإن الناس سيتأثرون بذلك. وبقدر النقص في القراء في طلبة العلم يكون النقص في الناس. ولهذا أنا مسرور كثيرا بهذا اللقاء، لأنه لقاء مع الحملة للعلم والدعوة وهم نشر هذا الدين والدفاع عنه والبذل في سبيله. وقد دار في ذهني عدة موضوعات لأتحدث معكم عنها، وكان لمناسبة المكان كلية الشريعة التي هي كلية الفقه والاجتهاد أن ظهر موضوع فقه الأزمات والفتن. ومعلوم أن الفقه هو العلم الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وهذا يمكن أن يتنوع، فنحتاج إلى فقه أكبر وهو التوحيد، ونحتاج إلى فقه في العبادات، وفقه في المعاملات، وفقه في الأحوال، وهذه يعني ما يسمى بالأحوال الشخصية، وفقه النكاح والطلاق والأسرة والوصايا والقاضي وما شابه ذلك. وهذا الزمن أظهر الحاجة إلى نوعين من الفقه يجب أن يؤصل له لحاجة الأمة، وليكون طلاب العلم على معرفة بذلك، فإنه من الأهمية بحيث لا يجوز أن يغفل ولا أن يترك الكلام عنه. وهذا هو فقه الأزمات والفتن وفقه الدعوة. أما فقه الدعوة فلن نتحدث عنه لأن المجال يضيق، وهو بحاجة إلى الكثير من الحديث لأجل شدة الحاجة في هذا الزمن لفقه صحيح في الدعوة إلى الله جل وعلا. وأما الحديث فهو عن فقه الأزمات والفتن، وكما هو معلوم من يتحدث عن شيء في أول الأمر فإنه قد لا يستوعب أطرافه، ولكن هي محاولة لفتح الباب لأهل الاجتهاد والعلم بالفقه الذين هم أنتم يا حملة العلم من طلاب هذه الكلية. وإذا لم تحملوا أنتم الفقه الصحيح فإنه من يحمل ذلك؟ وإذا لم تكونوا أنتم أهل النظر والتجديد والاجتهاد فمن يكون كذلك؟ أنتم الأمل في هذا لأنكم حملة الفقه الذين درسوا أصوله وفروعه ودرسوا ماضيه ودرسوا ماضيه ودرسوا الحاضر. اليوم كما ترون لا شك أن الأمة بجميع فئاتها السياسية وفئة العامة، فئة المثقفين وفئة طلبة العلم وفئة الدعاة وفئة المتحمسين لشأن الإسلام العام، نجد عندهم الكثير من الإشكالات المتعلقة بهذا الواقع الإسلامي المريض الذي نعيشه. فنحن ما بين دوائر التفجير إلى دوائر التكفير، وما بين تحضير المشاعر، تحضير الغيرة إلى الحماس والاندفاع، فما هو المخرج من ذلك؟ وما الفقه الذي يتناول هذا الأمر؟ هل الحكمة في المخدرات العلمية كما يقال، أو الحكمة في الحماس وإثارة العواطف في هذا الزمن؟ وعلى الفقه الصحيح أن يتساهل مع التكفير الذي أدى إلى التفجير، وعلى الفقه الصحيح يؤدي إلى ترك الأمور دون رعاية؟ ما الذي يجب على طالب العلم الفقيه في هذا الزمن من جهة التأصيل ومن جهة التطبيق؟ من جهة تأصيل هذا الفقه، فقه الأزمات والفتن، ومن جهة تطبيق هذه الأصول على الواقع. وهذا الذي سنعرض له لهذه الكلمة بشيء من الاختصار الذي أرجو أن لا يكون مؤثرا على مقاصد الكلمة. أول ما يأتينا النظر في هذه النوازل، هل يتعامل معها الناس بتعاملهم مع الأحكام العامة المعروفة، أو يكون هناك نظر في الأزمة وفي الفتن ما لا يكون من النظر في زمن الأمن واستقامة الأحوال؟ والناظر في حال السلف يجد أنهم اختلفت أقوالهم بحسب الحال، هناك رعاية لأشياء في زمن الفتن ما لا يكون ربما في زمن غيره. وقد ذكر عن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أنه قال ينبغي للمفتي أن ينظر في حال الناس بحسب الزمان، فإما أن يشدد عليهم وإما أن ييسر عليهم. في زمن علي رضي الله عنه لم تكن سيرته في رعيته هي سيرة أبي بكر وعمر في الرعية، لأجل أن الأمور لم تستقم له على حال. وإذا نظرنا في زمن الفتن كان الصحابة لهم من الكلمات المضيئة ما يكون نبراسا لسير الطريق، وهذا يحتاج منكم إلى البحث عن هذه الكلمات في توازن وشمول. أول ما يظهر لنا في وصول النظر في فقه الأزمات والفتن العناية بفقه المرجع، لابد أن الناس لهم مرجع يرجعون إليه، وهذا الأصل فيه قول الله جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. دلت الآية على أمور، الأول منها أن أمر الخوف وهو زمن التقلبات والفتن والأزمات يجب أن لا يذاع كل ما يتعلق به، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، هذا إنكار وكراهة لهذا الأمر كما في سياق الآية. ما المرجع في زمن الخوف وزمن الفتن؟ قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والرسول عليه الصلاة والسلام ذكره في هذه الآية هو لأجل منصب الإمامة وليس لأجل الرسالة، لأن ما يرجع فيه في النص أو في فعل الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تارة يتعلق بكونه عليه الصلاة والسلام نبيا رسولا المبلغ عن ربه الموحى إليه، وتارة يتعلق بكونه الإمام الأعظم للمسلمين وحقوق الإمام، وتارة يتعلق بكونه عليه الصلاة والسلام قاضيا حاصلا في خصومات، وتارة يتعلق بكونه عليه الصلاة والسلام مفتيا لا يلزم بفتوى، وتارة يتعلق بكونه ناصحا ومرهبا، وتارة يتعلق بكونه عليه الصلاة والسلام بشرا، وتارة بكونه إماما لمسجده عليه الصلاة والسلام. هذه قد ذكرها القرافي وذكرها غيره ممن صنفوا في تصرفات وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود من هذا أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وما ينسب إليه وما يضاف إليه يتنوع الحال. بهذه الآية المقصود منها الرجوع إلى الإيمان، ثم قال وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال أهل التفسير أولي الأمر في هذه الآية هم أهل العلم، وذلك لأن ولي الأمر الذي هو الإمام المقصود به ذكر المقام في قوله ولو ردوه إلى الرسول، هذا يعني أن المرجعية في أحداث الخوف والأزمات والفتن كما هي في حال الأمن، لكن لابد من وضوح المرجعية أنها إلى أهل الاختصاص، و ولي الأمر الذي هو الإمام فيما يختص به من الأمر العام، إسهال المسلمين والدفاع عنهم والنظر في ذلك، وأهل العلم الشرعي فيما يتعلق باستنباطهم من النص وما يتعلق بإيضاحهم للشرع. وهذا ظاهر بين، لكن الخروج عن هذه المرجعية نبهت الآية على أثره، قال جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، فإنه لولا حصول هذا التوجيه لكان هناك خروج باتباع الشيطان والعياذ بالله. هذا النظر المرجعي لا بد منه، لأنه من المقاصد بالشريعة، المقاصد الكلية البينة، أن الشريعة جاءت بحفظ اجتماع الناس واجتماع كلمتهم واجتماع ثوابهم وعدم تفرق بيضتهم. هذا من الأشياء العامة التي عاد فيها القرآن وأبدأ، وكذلك عاد فيها النبي صلى الله عليه وسلم وعاد في النصوص، حتى جعلها إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ثالث مسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وهي اجتماع الكلمة. أن أهل الجاهلية لا يقرون باجتماع الكلمة، وإنما يهتمون بما يرونه صوابا وقوة بحسب عصبيتهم أو بحسب ما يرون أنه أصلح لهم. فجاء الإسلام لمقصده العظيم، وهو جمع الكلمة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هنا فقه المرجعية هذا من الضروريات. إذا جاءت الأزمات والفتن هنا لا بد من وجود المرجع. إذا اختلف أهل العلم، ما يحصل أحيانا في بعض المسائل المتعلقة بالأزمات والفتن، فأي الأقوال يؤخذ في هذا الأمر؟ هنا يؤخذ باليقين، لأن اليقين لا بد من استشهاده وهو الأصل، والأمر الذي هو غير يقيني أو يطرأ عليه الاعتراض أو يطرأ عليه عدم رعاية المصالح ودفع المفاسد، أو يطرأ عليه عدم رعاية الأولويات، أو يطرأ عليه عدم رعاية جمع الكلمة، أو يطرأ عليه شيء من القواعد التي تؤثر في القواعد التي سنذكرها في فقه الأزمات والفتن، فإنه حينئذ يجب الأخذ باليقين. واليقين هو الذي أخذ به الصحابة رضوان الله عليهم لما حلت الفتن في عهد عثمان رضي الله عنه في آخره، في عهد علي رضي الله عنه وفيما بعد. هنا لا بد من تأصيل هذا النظر، وإذا لم نحصل هذا النظر في فقه المرجع، في فقه من يصار إلى قوله، في فقه القول الذي يتبع، فإنه لا بد أن تحدث فرصة أخرى وفتن أخرى. فإنه ما من تغير في الأحوال وحصول فتن في تاريخ الإسلام إلا ما ندر، لم تحصل فتنة ويحصل تغير أحوال إلا ويكون بعدها تفرغ. ولا بد، الله جل وعلا وصف من جانب نفسه عن الفرقة لأنه من المرسومين، قال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فأهل الرحمة الذين جعل الله جل وعلا عليهم الرحمة الخاصة لرحمة الخروج من المأزق والفتنة، هم الذين لا يحدثون فرقة واختلافا. خذ التاريخ جميعا، لما حدث الخلاف أو الاختلاف في وقت عثمان رضي الله عنه وحصل المقتل، تنوع رأي الناس في ذلك وظهرت الخوارج بقوة. في عهد علي رضي الله عنه لما ظهرت الفتن، بعده خرجت الفرق، خرج عدة فرق تبعية والمرجع والخوارج، استمروا إلى آخره. بعد ذلك لما حصلت الفتن في الدولة عند الأمويين في بعض الأزمنة خرجت فرق أخرى المعتزلة غيره. بعد في زمن الإمام أحمد في نسخ القرآن حصل خروج فرق جديدة، وهكذا الأزمات السياسية أو الأزمات الدينية فإنه إذا لم يرجع فيها إلى فقه صحيح مؤصل فإنه يحدث ما نهى الله جل وعلا عنه، وهو حصول الاستغراق وزيادة الفرقة في الأمة. الثاني، الأول لابد من فقه المرجع وتحديد ذلك بوضوح وعدم تشابه في هذا الأمر. الثاني فقه الأولويات، وهو الذي يسميه بعض العلماء فقه البداء للأهم المهم، ويسميه بعض أهل العصر فقه الأولويات. وكلمة الأولى موجودة في كلام أهل العلم وكلام الأصوليين إلى آخره، وهذا من باب أولى ونحو ذلك. فقه الأولويات مهم لأنه من لا ترتيب عنده في وقت، في أي وقت، خاصة في وقت الأزمات والمحن تغير الأحوال، من لا ترتيب عنده للأولويات، ما الذي يقدم وما الذي يؤخر، وما الذي يهتم به وما الذي لا يهتم به، وما الذي يجب أن يجمع الناس عليه وأن يسيروا فيه، وما الذي يكون فيه الخلاف مقبولا، هذا إذا لم يكن بينا عند كل طالب علم وكل فقيه وكل طالب في الشريعة وكل إمام وكل خطيب وكل داعية وكل متحدث، فإنه يحصل خلل كبير جدا في الخروج من المعارك والفتن بما يحدث ما لا تحمد عقباه. فقه الأولويات عرف بأنه العلم بالأحكام الشرعية التي لها الحق في التقدم على غيرها بناء على العلم بمراتبها حسب الواقع الذي يتطلبه. وفقه الأولويات موجود في النصوص، النصوص هي التي دلت على هذا الأمر. ففي قول الله جل وعلا إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ قال جل وعلا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم، برعاية الأولى فالأولى. وقال جل وعلا فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. والأولوية قد تستفاد من ذكر التفضيل الصراحة أو عن طريق الإيماء أو عن طريق الموازنة بين شيئين دل الدليل على ترجيح أحدهما على الآخر، أو دل النظر الصحيح المبني على الدليل أو على المقاصد الشرعية لترجيح أحدهما على الآخر. وفي السنة النبوية صلى الله عليه وسلم رعي الأولويات، رعي البداء بالأهم فالأهم، الأهم فالمهم، منها ما جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل، فإنهم أطاعوك في ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم إلى آخر الحديث. ففيه ذكر كلمة أول ورعاية الأولويات، ولهذا ذكر الشيخ محمد بن الوهاب في مسائل كتاب التوحيد قال فيه في الحديث البداءة بالأهم فالمهم. ومن الأدلة السنة على هذا الفقه فقه الأولويات قول النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه رجل فقال يا رسول الله دلني في الجهاد، فقال ألك أبوان؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد، فرعى أولوية المجاهدة في ذلك الوقت برعاية الوقت أو برعاية الأبوين أو برعاية الحال لتقديم الجهاد لبر الوالدين على الجهاد الكفائي الذي يطلب يطلبه ولي الأمر. من ذلك أيضا أن التيسير أولى من التعسير والسعة أولى من الضيق، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري في صحيحه قال إن الدين، قال عليه الصلاة والسلام إن الدين يسر ولم يشاد الدين أحد إلا غلب، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروح وشيء من الدنيا إلى آخر الأدلة في هذا الباب. هنا فقه الأولويات مهم في هذا الزمن ودائما، فما الذي يقدم؟ ما الذي يقدم؟ هناك من ينظر إلى أن الحق يجب أن يقال في كل زمان ومكان وفي كل حال بنفس المرتبة وبنفس القوة، وأنه لا يقدم شيء على شيء ولا يؤخر شيء إلى وقت آخر. ومعلوم أن التشريع في نفسه، تشريع نزول الشريعة في الأحكام، أنا فيها ترتيب في النزول في الأولويات، الصلاة فرضت كذا ثم صارت كذا، الصدقة فرضت ثم تحولت زكاة، والجهاد كان في أول أمره في حال الضعف، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، ثم في حال القوة قوة الدولة واستعدادها لمواجهة جميع الأعداء، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم. هنا اختلاف الحال في التشريع نفسه، وكذلك النظر فيما نأتي وفيما نذر ليس المعيار هو أن يكون ما نقوله أو ما يناسب المقام يناسب المرحلة أن يكون حقا في نفسه فقط، بل لابد من شيئين: أن يكون حقا في نفسه من حيث الدليل والحجة والبرهان، والثاني أن يكون في القول به في الناس من جهة الفتوى أو من جهة الإرشاد أو من جهة البيان، أن يكون المصلحة منه راجحة على نفسه، وأن يكون في مقامه هو الأولى على غيره. لأن في بعض الأحوال قد يقسم العلم للمصلحة، قد يؤخر البيان لأجل المصلحة، وذلك من رعاية فقه الأولويات والوداعة في الأهم في الأهم. هنا نأتي إلى شيء مهم في هذا الأمر، وهو من ينظر إلى الترجيح. هنا دخلنا في فقه عميق متعلق بالاجتهاد، وهو ترجيح أن يكون هذا أولى من هذا. هذا يحتاج إلى علم راسخ بالفقه في نفسه، فقه النص وكلام أهل العلم، وكذلك إلى نظر راجح في التاريخ. هذا هو الذي يغيب، تاريخ العام القديم وكذلك التاريخ الحديث، لأنه ما أشبه الليلة بالبارحة وإن اختلفت الصور والأشكال. فإذا هنا لا بد من نظر فيما مضى وفيما سبق. من ينظر نظرا صحيحا لا بد أن يكون استقرا ونظر ما الذي يحدث فيما إذا قال. بعض الناس سواء كان من طلبة العلم أو كان من عامة الناس الذين عندهم غيرة أو من الشباب أو نحو ذلك، ينظر مثلا نظرا واحدا، هذا حق لا بد أن نقوله في كل زمان أو في كل مكان بحسب ورود هذا الحق. هذا ليس هو النظر الصحيح، لا في الوقت العام ولا في وقت الأزمات والفتن من باب أولى. ولذلك جاء في سنن ابن ماجه لإسناد لا بأس به: من أعان على قتل أخيه بشطر كلمة فهو من أهل النار، بشطر كلمة يعني دل دلالة على هذا الشيء، وهو القتل هذا واستشباهه، هذا يكون أحيانا في زمن الفتن أو في زمن المحن وفي الأزمات، هذا يكون أحيانا بالتشجيع، تشجيع العام أو بالتبرير أو بحصول بعض الكلمات أو النظرات أو البسمات أو نحو ذلك التي تغري بعض الناس بفعل هذا الشيء، وقد لا يكون يقصد حصول الغاية لكنه كان سببا في ذلك، والمتسبب في القتل له حكمه بقدره. هنا رعاية هذا الحكم مطلوب خاصة منكم أنتم أهل الفقه الشرعي وأهل الاجتهاد والنظر، وكذلك مطلوب من كل من هو على مشاكلتكم وفي هذا الطريق من حملة العلم من طلبة العلم والخطباء والدعاة وأشبه هؤلاء، أن يرعوا النظر أن الكلمة الواحدة في زمن الأزمات والفتن لها تأثيرها العظيم، إما في تحقيق المقصد الشرعي الذي أمر الله جل وعلا به، وإما في مضادته دون شعور من صاحبه. فإذا كان هناك فقه صحيح وأصل ذلك وكرر صار هناك نظر فيه، فإنه يكون ترخيص لهذا النظر الصحيح. من أمثلة الواقعية على هذا الأمر الموضوع الذي يتكرر دائما، يأتي من يقول الجهاد، دعوة للجهاد، لا شك أننا في زمن نحتاج فيه إلى الجهاد في سبيل الله تعالى، نحتاج فيه الأمة إلى ذلك، وهناك عدد من ديار المسلمين فيها احتلال ضغيط من عدو للإسلام والمسلمين، هذا يجب مجاهدته بحسب الحال. هذه القضية أو هذا الأمر الشرعي هذا متفق عليه النص والواقع ولا إشكال فيه، لكن الدعوة إلى ذلك في كل بلد هنا تأتي نظر الأولويات وما تحدثه هذه الدعوة من أمور ليست في حسبان من دعا إليه. فهناك من دعا للجهاد وكانت النتيجة أن ذهب بعض الناس يطلب ميدان للجهاد فصار إلى التكفير ثم صار إلى التكفير، لأنه من احتضنه فئة معينة دلت على أن الجهاد بقتال في ديار الإسلام التي ليس فيها احتلال وليس فيها أصلا مدعاة الجهاد، بل فيها خروج عن الدين فيما إذا كان الجهاد في ديار المسلمين، مثل ما حصل بالتكفيرات السنة الماضية كلها من ربيع الأول 1424 وما قبله إلى ربيع الأول 1425 إلى حادث أمس. كل هذا بالنظر إلى أي شيء؟ نظر إلى التحمس في ميدان الجهاد. الجهاد بنفسه حق، لكن هل ينزل، هل يتحدث الناس به؟ ما المخرج؟ لبعض طلبة العلم أو بعض المشايخ يتحدث عن ذلك وهذا صحيح، أو يتحدث عن هذه الأمور بأدلتها وعلى حق نفسه، لكن هنا المتلقي إذا تحمس للجهاد فأين سيجد المجال؟ ما هو المجال الذي سيحتضنه؟ أين الفئة التي ستحتضنه؟ لن يجد، فسيأتيه من سيحصله باسم الجهاد إلى التكفير والتفجير، وهناك أناس معروفون كانت نيتهم سليمة حينما أرادوا الجهاد ولكنهم أخذوا والعياذ بالله إلى فعل الخوارج ومحاربة المسلمين. هذا مثال من الأمثلة الماسة الحاجة إلى التمثيل بها، لأنه فقدت رعاية الأولويات وفقد الواقع بالنظر الصحيح. الثالث من أصول النظر في فقه الأزمات والفتن أنه يجب النظر إلى فقه الاجتماع والاختلاف، وأن الاجتماع مطلوب والفرقة والاختلاف مذموم. إذا كان كذلك فالاجتماع وعدم التفرق هذا مطلوب دائما، لكن في حال الأمن لا نشعر بأهميته لأنه لم تظهر بوادر الاختلاف والفرقة. أما الحال الناس مجتمعون ولم يوجد من الأقوال ولا من الأعمال ما سيؤدي إلى الاختلاف والفرقة والشتات وعدم اجتماع الكلمة. هنا في وقت الأزمات والفتن لا بد أن يجتمع الجميع لتحقيق مراد الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا أراد بالشريعة في نفسها أن تكون مصدر اجتماع الكلمة للناس وعدم التفرق. فمن مقاصد الشريعة في نزولها وفي تشريعاتها وتفصيلاتها أن يجتمع الناس وأن لا يتفرقوا وأن لا تكون بينهم خصومات، سواء في الشأن العام أو حتى في الأمور الفقهية. وهنا البيع، قال والله البيع غير صحيح لأن فيه جهالة. لماذا منع ذلك؟ لأنه يؤدي إلى الاختلاف، يؤدي إلى الخصومة فيما بينهم. وهنا ما دام يؤدي إلى الخصومة لا بد أن يسد الباب حتى في التفصيلات الفقهية المتعلقة بالأسرة. في عقد النكاح لا بد أن تذكر الشروط، يذكر كذا، إذا كان فيه يذكر المهر، وقال تعاقدنا على مهر مثلا مثل ما يقول بعض الناس العقد كم الصداقة 100 ريال، والحقيقة ليس كذلك. الصداقة يكون 100,000 أو يكون 50,000 أو يكون 200,000 أو أكثر. فهنا الذي يقصد ما يرضى يعني يقال الصداقة 100 ريال. لماذا؟ لأنه قد يحصل خلاف، لا بد من أن يوصل الخلاف من البداية في مجلس العقد بذكر الأمر صحيحا. قد يكون هناك طلاق قبل الخلوة ترتب عليها الأحكام، قد يكون هناك خلع بعد ذلك ترتب عليها الأحكام. إذن الشريعة راعت في أحكامها الفقهية بين اثنين أن لا يكون هناك خلاف، أن يوصل باب الخلاف. إذا كان في حكم سيكون هناك خصومات، فإنه تجد أن الحكم الشرعي يرعى ذلك بدرئه وأن يبنى على ما لا يحدث خصومات في الشفعة في تشريعها وأشياء كثيرة أنتم أعلم بها لأنكم أهل الاختصاص. كذلك في الشأن العام الذي هو ليس شأن بين اثنين متعاقدين، في الشأن العام في الأمة رعاية استماع الكلمة وعدم التفرق من أهم وأهم المطالب، أهم من الخصومات التي تحصل بين اثنين، لأنه الشأن العام هذا يحدث بعض، إذا حصلت الفرقة والخلاف يحدث من أنواع الخصومات بين الناس ما قد يؤدي ليس إلى الشحنة فقط بل إلى إكالة الدماء كما هو واقع في كثير من الأحوال التاريخية وفي زمننا الحاضر. لذلك لا بد من رعاية استماع الكلمة وعدم التفرق، وهذه من خصال أهل الإسلام. وأما عدم الاهتمام بالاجتماع والتساهل في أمور الفرقة فهي من خصال أهل الجاهلية التي جاء الإسلام بنقضها وفرضها. لهذا قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. ارحم هذا الرب، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الفرقة ما تمثيلها؟ قال: وكنتم على حفا حفرة من النار فانقذكم منها. حفا الحفرة هذا بشيئين: أولا بما كانوا عليه من الشرك فأنقذهم الله بالتوحيد، ثم شفا حفرة بما كانوا عليه من الفرقة والاقتتال ثم أنقذهم الله جل وعلا منها باجتماع الكلمة بالإسلام شريعة الإسلام وبنبيها صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: في زمن القتال وزمن الاختلاف ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. الحظ هذه الأمور. قال: ولا تنازعوا، إذا تنازعتم هل سيحدث قوة؟ يقول أحد: أنا معي الحق، الحص هو كذا، فتبقى أنا صاحب الحص، فنازع الأمر أهله باعتقاده أن الحق معه. قال فتفشل النهاية الفشل، ما يرتب على التنازع الفشل ليس القوة، القوة تكون في الاجتماع ولو كان على أمر مرجوح. لذلك قال الفقهاء كما تعلمون، قال الفقهاء مثلا في مسألة تحية المسجد، تحية المسجد في وقت النهي إذا كان في بلد، مثل مثال آخر كان تحية المسجد في وقت النهي مثلا رفع اليدين في المواضع الثلاثة غير تكبيرة الإحرام، إذا كان في بلد لا يرفعون أيديهم، علماؤنا علماء السنة قالوا لا يرفع يديه رعاية للاجتماع، في فتوى للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في أحد طلبة العلم السلالة من الهند، قال أنا في أناس أدعوهم إلى الخير، لكن لو أظهرت الخلاف في مسألة رفع اليدين وفي مسألة كذا وفي مسألة كذا لا ما قبلوا مني لحصل وقد قال لا تفعل، يعني هذه الأمور غيرها أولى منها فيما تبدو، هكذا في أمور أكبر. إذا هنا رعاية الاجتماع أهم وأهم، إذا أتى برعاية في أمور الأزمات والفتن كل واحد يقول أنا الحق وكذا والصحيح وكذا، هؤلاء لا يهمون هؤلاء يفعلون، هل سيحصل قوة أو سيحصل فشل؟ لو كثر ذلك سيحصل الفشل وسيكون أول المصاب هو هذا الذي قال ذلك. قال الله جل وعلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاطئا، إذا وقعت الفتنة فإنها ستأخر الجميع، وقوة الاجتماع وقوة الكلمة وقوة الوحدة هذه هي التي تغير العدو وتقوي الصف في مواجهة الأزمات ومواجهة تغير الأحوال. هنا نقول في هذا الأمر إن قول الله جل وعلا ولا تنازعوا رتب عليه، يعني إن تنازعتم النتيجة ستسهل وتذهب بها. طيب واحد يقول أنا أعتقد أن هذا الحق هؤلاء فعلوا وفعلوا، لهناك أمور يجب أن نذكر فيها. قال الله جل وعلا إذا ظهر عندك هذا الأمر قال الله سبحانه وتعالى واصبروا، لماذا جاء ذكر الصبر مع ذكر عدم التنازع؟ لا تنازعوا فتشعروا وتذهب إليكم. طيب ما الحاجة إلى ذكر الصبر هنا؟ لأنه فعلا الصبر هنا على أن يكون قولك وأن يكون مذهبك وأن يكون عملك في زمن الأزمات أن يكون عدم التنازع وطرح قولك الذي قد يكون في ذهنك رعاية لاجتماع الكلمة وحفظا للمقاصد العامة، هذا هو الذي أمر الله جل وعلا به. واصبروا احتاج إلى الصبر، تعرفون الصبر في الصبر على الطاعة وهذا الصبر على أمر الله جل وعلا مطلوب. إذا هنا هذا من فقه الأزمات والفتن. الخامس، حال الأمة الإسلامية يختلف ما بين بعث وقوة. أول ما بدأت الأمة الإسلامية ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت ضعيفة فيها بعث، إن كانت قوية في الله وبما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم، لكنها كانت من حيث التمكين وقيام الدولة أو من حيث تحقيق ما تريد كانت فيها بعث، لكن هذا الضعف كان هناك أحكام شرعية منزلة على هذا الضعف. في العهد المدني في أوله أول تأسيس الدولة كان هناك أحكام فقهية أيضا منزلة على هذه الحالة المتوسطة، وفي آخره بعد الفتح فتح مكة وبعد فتح خيبر وبعد زمن الوفود ما نزلت براءة ونزلت سورة المائدة كان هناك حال القوة. فهل نقول هنا إن ما لم يذكر في سورة براءة فليس دليلا على شيء، أو أن الأدلة الشرعية مذكورة في جميع سور القرآن لكل حالة من هذه الحالات. لهذا ذهب أهل التحقيق من أهل العلم في شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من أهل العلم منهم إلى المعاصرين إلى أن الفقه يتنزل بتنزل الأحوال، يختلف اختلاف الأحوال. إذا كان كذلك فإن من الفقه المطلوب في الأزمات والفتن أن نفرق ما بين فقه القوة وفقه الضعف وفقه الحال المتوسط بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام الشرعية كان عندنا هذه الأنواع من الفقه الثلاثة. فالفقه الضعفي كان هناك له الكثير من الأحكام في مكة، وفقه التوسط وفقه القوة. هناك من يقول لأهل العلم إن الأحكام هذه نسخت إلى الحالة الأخيرة، كما يقول بعض العلم هذه نسختها آية السيف وهذه نسختها آية السيف. والمحققون من أهل العلم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره لا يرون النسخ في ذلك، بل يربطون هذا بحال حال المسلمين. فإذا كانوا في بعض نزلت عليهم أحكام الضعف، إذا كانوا في غربة من السنة نزلت عليهم أحكام غربة السنة، إذا كانوا في قوة تنزل عليهم أحكام القوة. ويدل على ذلك حجة أدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، بقوله: إن الله يبتعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. رواه أبو داود في سننه وإمام أحمد وجماعة في إسناد قوي. هكذا في غيرها من الأحكام. فإذا لما جاءت بعض الأحكام الشرعية المتعلقة ببعض المسائل، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه إذا رجع حال الأمة كما كان أولا رجع الحكم السابق، لا يحتاج أن يمثل لذلك لأنها معروفة لديه. فقه القوة وفقه الضعف. الآن يأتي بعض الناس في زمننا الآن الذي فيه ضعف في أمور كثيرة ويريد أن يطبق الآيات التي فيها فقه القوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما مكن من الجميع، وهذا ليس فقها صحيحا. أيضا طلاب العلم أنتم حملة العلم لا بد أن تنظروا إلى الأحكام الفقهية بحسب الحال. الحكم معروف، الفتوى تتغير، تتغير الأحوال والأحكام والعوائد والأمكنة والأزمنة إلى آخر. ابن القيم رحمه الله تعالى حينما قال الفتوى في كتاب معالم الموقعين رب العالمين، لما يقول إن الفتوى تتغير بتغير الأحوال بتغير المكان والزمان والعوائد والأحوال، كلام عام، كلام لا معنى له، لا كلام له معنى، المكان والزمان يتغير. لما تكلم ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الهجر، الهجر المبتدع، لا، قال هذا الهجر المبتدع إذا كان في بلد السنة وبلد قوة ينفع معه الهجر، أما إذا كان في بلد فيها قربة من السنة فهجر المبتدع فإنه لن يؤثر ولن يبني. هذا في أمثلة كثيرة عندكم من كلام أهل العلم في ذلك. إذا على المستوى مستوى الأفراد وكذلك على مستوى أكبر المجتمعات أو على مستوى الدول هناك فرق ما بين فقه القوة وفقه الضعف. كذلك ما يتعلق بهذا الأمر فقه الضرورة مرتبط بفقه القوة والضعف. ما فقه الضرورة؟ هل الضرورة المتعلقة بالأفراد هي الضرورة المتعلقة بالمجتمع؟ هي الضرورة المتعلقة بالدولة؟ فقه الضرورات مختلف. وإذا نزلنا الضرورات منزلة واحدة لأن الضرورة المتعلقة بشخص هي الضرورة المتعلقة بالدولة أو الضرورة المتعلقة بالأمة، فإنه حينئذ نجني على الفقه الإسلامي كله، بل نجني على أمتنا، بل نجني على استمرار هذه الأمة بقوتها وهيبتها واستمرار عطائها. الضرورة تقدر بقدرها كما هو معروف لديكم، من حيث الشخص أيضا، من حيث المتعلقة بالضرورة، هل الضرورة المتعلقة بالفرد هي المتعلقة في الدولة؟ لا، الضرورة المتعلقة بالدولة من يقدرها؟ يقدرها المنوط به الأمر، هو ولي الأمر، أهل الحل والعقد، أهل المشورة في ذلك، هؤلاء هم الذين يقدرون الضرورة العامة إذا كان هناك طيرورة على الضرورة. الضرورة المتعلقة بالفرد لا حالها، قد يمنع الفرد من أشياء ولا تكون ضرورة في حقه مقبولة، وتكون ضرورة في حق غيره مقبولة، حق شخص آخر. كذلك قد يكون هناك ضرورة مقبولة في حق مجتمع وفي حق دولة، ولا تكون ضرورة مقبولة في حق دولة أخرى، وهكذا. فإذا هذا الأمر إذا رأينا في فقه القوة والضعف، في فقه الضرورات المرتبطة في فقه القوة والضعف، سواء في الأحكام العامة السياسية أو الأحكام الشرعية العامة، أو ما يتعلق بالولايات أو ما يتعلق بالتصرفات العامة، فإنه حينئذ يكون عندنا نظر شامل وقوي في هذه المسائل. لا شك أن هذا الموضوع يحتاج إلى الكثير من التدقيق، تدقيق النظر الفقهي لهذه المسائل المهمة جدا. المسلمون اليوم إذا كانوا في بلد من البلاد، مثلا المسلمون في أمريكا، هل يطبقون الأحكام العامة مثل ما نطبقها هنا؟ أو يخاطبون بنفس الخطاب الذي يخاطب به هنا؟ هذا يختلف. فهناك يحتاجون إلى العمل بقول الله جل وعلا: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. يحتاجون إلى كثير من الأحكام المتعلقة بزمن الضعف أو بزمن عدم التمكين ونحو ذلك. في بلد آخر يختلف، يكون أقوى في بلد آخر أقوى، فلا بد من رعاية لهذه الأحكام. الآن يأتي من يأتي ويقول، نعود لمسألة الجهاد، يقول يجب على الأمة أن تجاهد أعدائها، يجب على الدول أن تعلن الجهاد. هنا هل الحكم هذا صحيح الآن؟ الغرض من القتال هو إعلاء كلمة الله جل وعلا أولا، ثم الدفاع عن الحقوق، ثم يكون غلبة الظن أن يكون النصر. لكن إذا كان غلبة الظن أن لا يكون كذلك، حسب رأي أهل الاختصاص، فإنه حينئذ أو تكون مفاسده أعظم، فإن الفقه هنا يختلف عن غيره. النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية جاءه المشركون وطلبوا منه أشياء غابت عددا من الصحابة منهم عمر وغيره، حتى قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: فألا من أرضى دليلا في دينه؟ عمر رضي الله عنه رأى ما ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيه دليلا، يعني فيه دليلا، قال: على ما نقبل الدليل في دينه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان مع النظر الصحيح في ذلك، لأن نظر المصالح والمفاسد، نظر فقه القوة والضعف، نظر الاجتهاد، هذا متعلق به عليه الصلاة والسلام في ذلك المقام، لا من حيث كونه عليه الصلاة والسلام رسولا يوحى إليه، لكن من حيث كونه عليه الصلاة والسلام إماما ليصار إلى قوله. وهنا تظهر الكثير من الأحكام. بعض الآن خاصة مع القنوات الفضائية وما يأتي الناس من الأحوال، يصيبنا شيء من الكثير من الغيظ والتغيب والغيرة على المسلمين وعلى الأمة. رأوا ذلك، يأتي بعض الناس ويطلقون الكلمات الكبيرة دون رعاية للفقه الصحيح، يطلبون مطالب أكثر مما يمكن تحقيقه، لأنه ما لا يمكن تحقيقه شرعا فإنه ينزل منزلة المهمة. إذا كان ما لا يمكن أن يعمل أو أن عمله لا يوافق المصالح المرجوة، لأن إذا نعلم أن الشريعة لم تأتي به، لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها كما سيأتي في القاعدة التي تلي وهي الأخيرة. إذا فمن المهم أن تبحثوا، وأنتم أهل الاختصاص طلبة العلم في الشريعة، أن تبحثوا عن موضوع فقه القوة والضعف. هل نطالب أنفسنا جميعا بنفس الحال دائما على نفس المنوال؟ لم يقل أحد من أهل العلم بذلك. ومن رأى هنا أنه المجال واحد دائما فإنه لم يرعى الأحكام الشرعية كما ينبغي. الأصل الأخير في ذلك أو الفقه الأخير هو فقه السياسة الشرعية، والسياسة الشرعية مطلوبة شرعا، والنظر في السياسة الشرعية مختلف. منهم من ينظر السياسة الشرعية إلى أنها السياسة التي يتبعها القاضي في قضائه وأحكامه، هناك كتب مؤلفة لهذا الأمر معروفة فيما يتعلق بالتقاضي عند القاضي والنوازل وما يتصل بها، لكن مؤلفات ألفت في السياسة الشرعية المتعلقة بذلك. هناك من نظر في السياسة الشرعية إلى ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما يجب أن تهمل فيه الأمور الشرعية والسياسة الشرعية في قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما نظرنا اليوم فهو فقه السياسة الشرعية فيما يتعلق بالأزمات والفتن. والسياسة الشرعية أصلها مبني على قاعدة أجمع عليها أهل العلم، وهي أن الشريعة جاءت بالمصالح وذرء المفاسد، وجاءت بتحقيق المقاصد. هذان أمران، الأمر الأول مقدم المقاصد، النظر المقاصدي هذا من أهم أنواع النظر التي يحتاج إليها المجتمع. هناك طالب علم بعامة يتكلم بعامة، يعني يسأل عن مسألة فيفتي بها بما يعلمه من الأحكام التي درسها أو الأحكام التي اطلع عليها أو من حيث الدليل أو بحسب الاستئذان. لكن المجتهد ينظر الأحكام إلى مقاصد الشريعة، لأن الشريعة جاءت بتحقيق مقاصد. الأعراب الذي جاء يقول في المسجد، الصحابة أتوا ينكرون عليه، لماذا؟ لأن بوله في المسجد خطيئة، هذا لا شك فيه. لكن نظر النبي صلى الله عليه وسلم، حكم النبي صلى الله عليه وسلم وحكم مستقى فيه النظر المقاصد، قال لا تجرموه لا تعجلوا عليه، ثم لما فرغ قال أريقوا على بوله شجرا من ماء، والحديث معروف به. لماذا؟ لئلا يترتب على نهي عن ذلك انتشار اوسع للبول في المسجد. هذا نظر مقاصدي، نظر سياسه شرعيه، وان كان في مساله متعلقه بالطهاره. كذلك المسائل المتعلقه بالامه، متعلقه بالدعوه، لا بد فيها من النظر المقاصد. الشريعه جاءت بمقاصد، ما من تشريع إلا وله مقاصد، له غايات. ويطول الكلام لو أتينا لتعرف تعريف المقاصد و يعني ما يتصل بذلك، لكن ترجعون إليها في مضامين. فهنا أحكام كثيرة متعلقة بالمقاصد لا بد أن ترعى. يعني مثلا الجهاد، ما مقاصده؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما مقاصده الشرعية؟ الدعوة إلى الله جل وعلا، ما مقاصدها؟ المقاصد الشرعية المطلوبة منها. الشريعة نفسها لماذا جاءت؟ تعلمون الكلمة العامة أن الشريعة جاءت بالمحافظة على الضروريات الخمس: الدين والنفس والمال والعقل والعرض والنسب. هذه الضروريات الخمس التي هذا مقصد الشريعة. هناك مصدر آخر من الشريعة وهو ما يتعلق بالأمة وهي المترتب على هذه من مقاصد الشريعة المحافظة على الأمن، أمن الناس. هل المحافظة على الأمن حكم شرعي ثانوي أو هو أصل في الشريعة؟ هو أصل، بل علق الله جل وعلا عليه عدة أحكام، فقال جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. النفس الأول هذا جميعا متعلق بالوعد، التمكين، استخلاف الأمل. هل هو وعد بتحقيق التوحيد؟ هل هو وعد بتحقيق الشريعة يعني الأحكام؟ هنا الاستخلاف والتمكين والأمل جاء أصل في ذلك، ثم قال جل وعلا: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لماذا؟ لأن عبادة الله وحده لا شريك له الذي هو الغاية من بعث الرسل، والمقصد من بعث الرسل هو التوحيد وطاعة الرسل عليهم الصلاة والسلام، هذا لن يكون إلا في مظلة وجود الولاية وهي الاستخلاف، وجود التمكين، وجود الأمن. إذا غاب الاجتماع على الولاية وغاب وجود الأمن أو ضعف، فإن كل الأحكام الشرعية ستختلف، فإنه إذا عبد غير الله جل وعلا لن يمثل منه، فإنه إذا صار هناك اضطراب ستجد كل أحد سيفعل ما يريد خلاف حال القوة والاجتماع والأمن، فإنه يكون هناك قوة وحيدة. وكما ترون في كثير من الأحيان أول ما تحتمل الأمور كل واحد عنده مذهب وبدعة أو عنده نحلة أو عنده يظهر. لماذا؟ لأن حال الأمن والقوة هي التي تقوي السنة، وحال الاختلاف هي التي تضعف السنة. هذا لمحة نظر المقاصد. السياسة الشرعية النظر الثاني فيها متعلق بالمصالح والمفاسد. كما قال العرب، كما قال أهل الحكمة: كل إنسان يعرف الخير من الشر، أن الله جل وعلا قال: وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر. وقال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يعني الخطوط العامة، هذا حق وهذا باطل، هذا صح وهذا غلط، أنا أكثر الناس يشتركون في ذلك. خاصة الناس طلبة العلم أمثالكم، حكماء، عقلاء، هم الذين يعرفون خير الخيرين وشر الشرين. كما قال أحد السلف، قال: ليس العاقل من يعرف خير من الشر، وإنما العاقل الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. هذا هو الصحيح. فإذا الفقير العاقل هو الذي يعرف الحكم الأكثر خيرية ليحسن به ويدعى الناس إليه، والأكثر شرا لينهى الناس عنه. وهذا الفقه هو الذي نحتاجه اليوم أكثر، ليس هذا إلى بحث فقط، بل إلى تدريسه وإلى ترسيخه، لأنه إذا لم يؤصل مبدأ السياسة الشرعية وفقه السياسة الشرعية وكيفية رعاية المصالح ودرء المفاسد، فإنه لا نظر صحيح في الشرع أصلا. هذا نقول هنا أن طلبة العلم يجب عليهم أن يأخذوا بالقاعدة الصحيحة المتفق عليها، وهي أن الشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. الباب الذي فيه مصلحة موجودة أو مصلحة يرجى تكثيرها فهذا نزل أن الشريعة جاءت فيه، والباب الذي فيه مفسدة موجودة أو نفس مفسدة نخشى أن تكثر فنجزم أن الشريعة جاءت بوصفه في ذلك. بحسب الحال، قد لا نستطيع فتح كل المصالح، قد لا نستطيع درء كل المفاسد، لكن نجتهد في أن نفتح ما نستطيع من المصالح وأن نجرى ما نستطيع من المفاسد، وهذا هو الذي يوافق الأصول الشرعية. هذه من القواعد العامة المتفق عليها، وهي أن الشريعة جاءت لرعاية المصالح ودرء المفاسد. على كل حال هذه الكلمات موجبة بفقه يحتاج إلى دراسة وتعصيل وطول فقه الواقع من جهة التعصيل لقواعده ولضوابطه في فقه الأمة، فقه النوازل، فقه الفتن، فقه الأزمات، حتى يكون نظرنا صحيحا ونكون قد بلغنا عن الله جل وعلا رسالته وكلامه. أما النقل المجرد بما في الفقه أو بما يقوله فلان وفلان ونحو ذلك، هذا لا يتميز به الفقيه عن غيره ولا المجتهد عن غيره، فإننا نحتاج إلى تجديد وإحياء إلى الكثير من أنواع الفقه الغائبة. وذكرت أمثلة لذلك متعلقة بفقه الأزمات والفتن. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما فيه الرشد والسداد، وأن يجعلنا من حملة العلم ومحصليه الذين تبعوا سلفهم الصالح وأخذوا بالدليل وبالنظر المتفق مع ما عليه أهل السنة والجماعة بعموم أقوالهم وتفاصيلها. إنه سبحانه جواد كريم، كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمورنا لما فيه الخير والسداد، وأن يجعلنا معهم من المتعاونين على البر والتقوى. إنه سبحانه على كل شيء قدير. وأكرر شكري لجميع إخواني طلبة على هذا الحضور وعلى هذا الإنصات. أسأل الله جل وعلا أن يجعلكم جميعا حاملين راية الإسلام، مدافعين عنه، حاملين للدفاع عن هذه العقيدة وعن هذه السنة في موجات التكفير والتفجير والخلل، النظر فيما يصلح الأمة. إنه سبحانه هو المسؤول أن يصلح الأحوال وأن يعود علينا بالعوائد الجزيلة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شكر الله لمعالي الشيخ محاضرته القيمة التي اشتملت على فروق دقيقة في المسائل الشائكة، وقد تحمل المسؤولية أساتذة الجامعة وطلاب الدراسات العليا، وعرض لعدد من القضايا التي أدعو طلاب الدراسات العليا أن يتوجهوا للبحث فيها لإفادة المسلمين في هذا المجال وإجراء مجالات الدراسات العليا والبحث العلمي. وكذا شكري لمعالي الشيخ. والآن جاء دور الأسئلة وهي كثيرة جدا الحقيقة، وإن كان الذي الوقت المتبقي قليل بالنسبة لبعض الأسئلة، ولكن يسعى في هذا أن أشعرها متشدد وهموم الطلاب متقاربة. تفضل. أطرح السؤال حتى ما يقولون أنها أختار من الأسئلة. لا يطلع بشيء بعض هذا فقط يتداخل أولى الأولوية. إلا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا محبة في الله، والسؤال ماذا يفعل الإنسان في فتن هذا الزمان التي كما أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها فتن كقطع الليل المظلم؟ ما رأي فضيلتكم في تجنب هذه الفتن؟ أولا إن شاء الله جل وعلا أن يحب الجميع فيه. ثم المخرج واضح مبين، أولا لزوم تقوى الله جل وعلا والحرص على اللسان والعمل، والثاني الحرص على اليقين، عدم الدخول في المشتبهات الحالية والمشتبهات المحالية التي لا يدرى ما تعود إليه، والثالث لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، والرابع أن يرجع إلى أهل العلم الراسخين فيه فيما يشتبه فيه، والخامس أن يحرص على جمع الكلمة ووحدة الصف. السؤال الثاني، من الملاحظ يا شيخنا أننا نعيش في هذا الزمن بين دوامتين، دوامة الإفراط ودوامة التفريط. هناك عناية بالوقوف أمام تيار الإفراط، ولكن لا نرى العناية التامة في اتجاه تيار التفريط. هذا صحيح، لذلك أشرت أنا في الكلمة إلى وجود الكثير من المخدرات وتحديث يعني فيها باب التأمير وهناك باب التخدير. هناك مخدرات علمية، مخدرات متعلقة بالأحوال، مخدرات متعلقة بالدين، بمعنى جهة التفريق. ولا شك أن الأمة مبتلاة اليوم بهذين الأمرين، باب الغلو وباب الجفاء، وباب التحذير مطلوب، وأيضا التحذير من التخدير والمخدرات مطلوب. الغيرة على الأمة، الغيرة على الدين، الغيرة على الواقع، هذا فرض، وإن الله يغار ويحب من عباده من يغار على حرماته. لكن هذه الغيرة لا بد أن تسلك، أن تسلك مسلك الشرع الصحيح في نهاية الأحكام، لأن إذا سلكت غير المسلك الشرع الصحيح والأحكام الفقهية المنوطة بها، إنه حينئذ تكون غيرة مجمومة. العلماء قسموا الغيرة إلى قسمين: غيرة محمودة وهي الموافقة لغيرة النبي صلى الله عليه وسلم وغيرة الخلفاء الراشدين والصحابة رضوان الله عليهم ومن سلك سبيلهم، وغيرة مذمومة وهي التي غار بها الخوارج على الحكم بما أنزل بغير ما أنزل الله، فرفعوا عدة آيات لأنه لا حكم إلا لله، فغاروا أصلا فيهم غير على الدين. سئل علي بن أبي طالب عنهم أكفار هم؟ قال من الكفر فروا. فإذا هناك الكثير من الأمور التي تحتاج إلى إيضاح، وهذه الأمور التي ترون اليوم من الكثير من الموبقات والانفتاح والكثير من القراءة، سواء في مسائل كبيرة أو في مسائل سياسية أو ما ينشر عبر بعض الوسائل، ذلك موجات شاسعة، موجات شاسعة، لكن الذي ينفع الناس هو الذي ينفذ في الحرب. والشبهات خطرة، والشهوات أيضا خطرة، والناس مبتلون بشبهة وبشهوة، ولكن الشهوة تطرأ وتزول، تطرأ وتزول، وأما الشبهات فهي التي تبقى. ولذلك كثير ممن انحرف عن طريق الشهوات رجع وتاب، لأنه يرى نفسه مخطئا. وأما من كان على طريق الشبهات يرى نفسه مصيبا، هذا جاء في الحديث الحسن في السنن، قال عليه الصلاة والسلام في وصف أهل الأهواء: تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يدعون رزقا إلا دخل، يعني في كل مكان، يعني تمكن منه. وفي حديث آخر: أبى الله أن يقبل لصاحب بدعة توبة. وفسر العلماء أبى الله أن يقبل بمعنى أنه أصلا هو لا يوفق للتوبة، لأنه في داخل لا يريد التوبة، لأنه يرى أنه على صواب. ولهذا نحن ما بين الشبهات وما بين الشهوات في هذا الأمر، ولا بد من الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بد من النصيحة لكل مجال بحسبه، بما يحقق المقصود ويحصل المصالح ويقلل من المفاسد. وتعلم نوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو مؤيد ورسول بالمعجزات والبراهين والآيات، ومع ذلك لا آمن معه إلا قليل، ما استطاع أن يغير الشرك في 1000 سنة إلا 50 عاما، ولا أن يكسر الأصنام ولا أوثان ولا وث ولا سواع ولا غوث، ما استطاع على ذلك حتى أنقذه الله جل وعلا بما تعلمون القصة فيه. فإذا المسألة أن تعمل، وليس المسألة أن تتحقق ما تريد، أن تعمل بالطريقة الصحيحة. طال الزمن أو قصر هذا ليس علينا، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. المهم أن نلزم الطريق الصحيح، وأن نعمل، وأن يعلم الله جل وعلا من أنفسنا أننا أهل غيرة على حرمات الله جل وعلا، أهل دعوة، أهل صدق، أهل بذل في كل مجال، في مجال العلم والتعليم، في مجال الدعوة، في مجال الإصلاح، في مجال النصيحة، في أي مجال نكون فيه. أما أن يتحقق ما يتحقق هذا أمره إلى الله جل وعلا، فالله سبحانه المسؤول أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه. سؤال معالي الشيخ، نعمل تنبيه على طرق محددة يستطيع من أراد أن يرجع عن ضلالاته أن يسلك فيها طرق. ما فهمت؟ هذا شخص يقول عندي بعض الضلالات يريد أن يرجع سلوك فيريد خطوات عملية في هذا. أولا يهمني كل من يقف مع نفسه وقفة محاسبة، لأن ورود الأفكار كلنا ترد عليها أحيانا، وأحيانا قد يندفع إلى أشياء من جانب الاندفاع، وقد أحيانا يرتخي في يعمل أشياء غير جيدة. يجب أولا في مجال الاندفاع في مثلا المسائل العلمية أو الشبهات أو تحكيم بعض الأشياء وعدم الوضوح أن يبذل ما عنده لمسائل، أن يعرض على مسائل، ما يعرض على أقرانه، لأن الأقران ليس مراجع، وإنما يعرضه على مسائل. الحمد لله عندكم مثلا في هذه الكلية، فلنحن جميعا في هذا البلد لدينا من العلماء وإن الحمد طلبة العلم الجم الغفير الذين يصار إلى قومه، لأن معهم الحجة والنظر الصحيح والفقه السديد. إذا كان عند الإنسان إشكالات ليس عيبا مهما كانت هذه الإشكالات فيطرحها يصدر قد ما يجب. قد يقول مثلا بعض الناس يقول أنا رحت لفلان قال لي والله أنا مشغول، رحت للشيخ الفلاني وما لك جالي بال. المصلحة دينية لك ليست لهم، المصلحة دينية لك لتلقى الله جل وعلا بقلب سليم. لهذا لابد أن تصدر حتى يكون هناك. إذا وجدت من تناقشه وتبحث معه وتصير إلى قوله في هذا الأمر طيب، إن شاء الله عندك شبهة أيضا اشتباه أن هذا اللي قال هو صحيح غير صحيح، تسأل ثاني تسأل ثالث من أهل العلم المتحققين به وخاصة في المسائل العظام حتى يستنير الطريقة. أما في الباب الآخر فلا بد من التوبة إلى الله جل وعلا، وأن يعلم الله جل وعلا من قلوبنا الصدق، لأنه لا منجاش إلا بالصدق. الصدق الصحيح، الصدق بأنك تطلب الحق، أنك تطلب رضا الله جل وعلا. إذا كان في مسائل علمية الصدق أنك تطلب الحق، وأنك لا تتساهل في ذلك. كذلك في المجال الآخر الصدق مع الله جل وعلا في التفريق والإنابة والتوبة وطلب المغفرة والانصراف بين يدي الله جل وعلا، والصدق يفتح الله جل وعلا عليك من الأبواب ما لا جدر. لهذا كان بعض السلف إذا نادته الأمور أكثر من الصلاة، أكثر من الصلاة وقيام الليل والإنابة الله جل وعلا ينفتح له الحاضر، ينفتح له وينشرح قدره بما يوفقه الله جل وعلا له. فأوصي بهذه الأشياء، الصدق مع النفس، الصدق مع الله جل وعلا، والرجوع بما يشكل على الإنسان إلى أهل العلم. سؤال. نشكر معاليكم على الحضور والانقطاع لأبناء الطلاب، والسؤال يا معالي الشيخ، هل يطلق على الذين يقومون بهذه الأفعال الجبانة خوارج، أم أن الخوارج لفظ يطلق على من خرج على الصحابة؟ لفظ الخوارج هذا لفظ اصطلاحي قد عرفه العلماء لأنه من خرج على الإمام الحق، هذا كما عرف الشهر الثاني الملل والنخل، وعرفه آخرون وهم طائفة من الفقهاء بأن الخوارج من خرج على إمام بغير تأويل سائر. والخوارج خرجوا على علي بن على عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكانوا نقدوا عليه مسألتين. المسألة الأولى مسألة تولية لأقاربه في الولايات، والثانية مسألة التصرف في المال العام. وشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر في منهاج السنة عنهم أنهم وفي فتاوى عنهم في موضع قال إنه ما من فئة من الخوارج خرجت إلا ولديها يعني معنى كلامه ولديها الاحتجاج أو الانتقاد على مسائل المال والولايات، ثم لبسوا ذلك بشيء من الدين على بقية كلامه لبثوا ذلك بشيء من الدين فاشتبه أمرهم على بعض الناس. فمسألة لفظ الخارج هو من خرج على الإمام، الذين خرجوا على عثمان الخوارج، الذين خرجوا على علي رضي الله عنه الخوارج، والذين خرجوا على الولاة من بني أمية الخوارج، الذين خرجوا على إلى آخره إلى الآن وهم كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج بقوله: ولا يزالون يخرجون حتى يقاتل آخرهم مع الدجال. مسألة التكفير، تكفير المعين وربطها في الخارجية، هذه جاءت متأخرة وليست صفة لازمة، يعني قد يكون خارجي لا يكفر. فهم خوارج لما خرجوا على الإسلام ولم يكن بعد مسألة التكفير موجودة، لم يكونوا يكفرون عثمان رضي الله عنه. عندما جاء التكفير جاء التكفير بعد مسألة التحكيم كما هو معروف في خلافة علي رضي الله عنه مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. فهي مسألة التكفير لاحقة ليست أصيلة في الوضع الخارجي، لكن في آية الخوارج التي تفرعت عن الخوارج الأولين يتسمون بهذا بهذه الصفة، صفة التكفير، التكفير بالمعصية، حتى صارت ملازمة لهم. لذلك نقول من خرج على الإمام فهو خارج. فإذا كان هنا له تأويل، اجتمع في ناحية من البلاد انفصل في ناحية، فهنا يضاف على أنهم خوارج أن يكونوا بغاة. لذلك وصف علي رضي الله عنه الخوارج بقوله: هم إخواننا بغوا علينا، لأنهم جمعوا الوصفين، لأنهم صاروا في ناحية وخرجوا على الإمام. المقصود من ذلك أن المعاصرين الذين قاموا بهذه الأفعال الإجرامية الذين لهم وصف التكفير، تكفير الأفراد أو العلماء أو تكفير الدول بالإطلاق أو نحو ذلك، وثم صاروا من التكفير إلى التكفير، لا شك أنهم خوارج بالحكم الشرعي وبعلمنا بالعقيدة وبالأحكام الفقهية، لا شك أنها منطبقة عليهم أتم الانطباق، لأنهم في هذا الأمر يعني الوصف عليه المال. لهذا سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو ابن عباس الرسولي من أين أتي الخوارج؟ فقال: عمدوا إلى آيات نزلت في المشركين فجعلوها في المسلمين. وقال أيضا بعض الصحابة حينما سئل من أين أتي الخوارج قال: من العجمة أتوا، يعني ليس لديهم علم بالعربية، فلم يفقهوا الأدلة، تدلوا في القرآن لكن لم يفهموه، فهم عمدوا إلى آيات نزلت في المشركين فجعلوها في المسلمين. مثل هذه الرسالة اللي نشرت في الإنترنت في تكفير رجال الأمن والشهادة على قتلهم بالنار، برسالة من عدة صفحات نشرت في بعض المواقع طلعت عليها أمس. يأتي الأدلة، قال أنه اشتبع على الناس وضع كذا وكذا وأحتاج إلى الأدلة، نحن نسوق هنا الأدلة. الدليل الأول قول الله جل وعلا: إن فرعون وحامان وجنودهما كانوا خاطئين. وهذا فعلا كما كانوا الخوارج سابقا، ما عمدوا إلى آيات نزلت في المشركين فجعلوها في المسلمين. ثم الدليل الثاني قول الله جل وعلا: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، هؤلاء تولوا الدولة والدولة كافرة بحكامها وعلمائها، وهؤلاء دافعوا عن وحاربوا المجاهدين فهم كفار، ومن قتلهم وقتلهم نشهد عليهم بالنار. لماذا؟ لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال في قتال المرتدين: لا نترككم حتى تشهدوا على قتلانا بأنهم في الجنة وعلى قتلاكم بأنهم في النار. فعمدوا إلى كل ما نزل في المشركين والكفار فجعلوها في المسلمين. ذكر أن هذه صفة الخوارج الأصيلة البينة الواضحة، والبيان هو مهمته، مهمة طلبة العلم، خطيب المسجد، إمام المسجد، الداعي، مهمة، لأن الآن عقيدة السلف والعقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح أصبح الآن يمشي في بعض الشباب خاصة بعض يحتل عنده الأمر، فمن الذي سيحمي؟ من الذي سيحمي العقيدة؟ من الذي سيحمي الدين؟ من الذي سيحمي منهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الذي سيعدل من هذا الخلل في العقيدة وفي الفكر وفي التوجه؟ أنت طلبة العلم سواء كانوا الطلاب فيما بينهم في مساجدهم، يعني قد مثلا أمثالنا حتى في المساجد أو في الحضارات ما نختلف من الجميع، لكن القريب مع قرينه والشاب مع الشباب إذا عرف شيئا من ذلك أو بعض الناس عنده مثل هذه الشبهات ما هو عيب أن تقرأ الشبهة، لكن العيب أن يتبع المرء الشبهة فيذهب إلى طريق خاطئ، لكن لابد أن يزيل الشبهة بطريق صحيح. هذا هو الدين، لأن الله ابتلاء في وجود مثل هذه الأفكار، يعني فيما للكلام مع أن الحق واضح بيّن، لكن يجب على الجميع أن يتعاون في ذلك، أن هذا من الجهاد بالعلم والبيان والكلمة الذي اتمنى الله جل وعلا أهل العلم عليه. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون، فإذا لم نحمي حقيقتنا، لم نحمي هذا المنهاج، لم نحمي هذه السنة التي هي في هذه البلاد وحصل منها والله الحمد الخير الكبير في الداخل والخارج، ويأتي فيها بدون أن يعطلوا مشروع الدعوة العظيم لنشر الخير في داخل المملكة وفي خارجها ونترك الأمر، عطلوا ونقضوا أشياء ضخمة جدا بهذه الأفعال الخارجية المحيمة. نسأل الله جل وعلا لهم الهداية وأن يأتي بهم تائبين منيبين أو مستسلمين عاجلا غير عاجل. نتبه الشكر والتقدير لمعالي الشيخ على محاضرته القيمة وعلى إجاباته الأسئلة، ونظرا لقرب صلاة الحقيقة نضطر أن نتوقف وإلا شوقنا الكبير لإجابات معاني. والآن نستأذن الجميع في معالي مدير الجامعة يقدم هدية لمعالي الوزير حفظه الله. طيب أتاكد والله نعم كتب طيب.